بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا ومولانا سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. يستحثنا مولانا سبحانه وتعالى إلى السير في الأرض والمشي في مناكبها، ثم النظر والتفكر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى والتفكر في آلائه ومخلوقاته يزيد في إيمان الإنسان بالرحمن سبحانه وتعالى، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ إن التفكر في خلق الله تبارك وتعالى يزيد في إيمانك بالله الخالق المصور البديع سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سلف الأمة كانوا يتفكرون في كل ما ينظرون، إذا رأوا شيئا يسرهم تذكروا بذلك ما أعد الله لعباده المؤمنين في جنته، وإذا رأوا ما يضرهم وما يشين تذكروا ما أعد سبحانه وتعالى لأعدائه في ناره وعذابه جل في عليائه. فكان النظر إلى المحبوبات يزيد في الإيمان، وكان النظر إلى المكروهات يزيد في الإيمان. عندما تزوج صلة بن أشيم رحمه الله تعالى بمعاذ العابدة، أدخله ابن أخ له في أول النهار إلى ما يسمى بالحمام، وهو مكان الاغتسال وفيه ماء حار وبخار، ثم أدخله في آخر اليوم إلى حديقة غناء فيها من الأزهار والأطيار والأشجار والثمار ما يسر الناظرين، ثم أدخله في آخر الليل على زوجه معاذة. دخل عليها، سلم عليها، هش وبش لها، ثم قام يصلي وقامت تصلي بصلاته، فلما فرغ من ركعتين قام إلى أخريين، وهكذا ظل طيلة الليل يصلي حتى انفلج الفجر وولد النهار وجاء الضياء. حدثت بما رأت، فجاء ابن أخيه إليه يلومه، يقول: كسرت قلب هذه المسكينة، لم تصب منها ما يصيب الرجل من زوجته في مثل هذا. فقال: وما أصنع يا ابن أخي؟ أدخلتني في أول النهار إلى مكان ذكرني بالنار، وأدخلتني في آخر النهار إلى مكان ذكرني بالجنة، فوالله ما زلت أتقلب بينهما حتى أصبحت. هكذا كان يعيش في الدنيا لكن بمنظار الآخرة، يعيش في هذه الدنيا لكن قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يصلي في مسجد في الكوفة انهدمت ناحية من جدار في ذلك المسجد، أوقدت النار، صاح الناس فزعوا هاربين لائذين من هذه النار، لكنه ما زال في صلاته لم ينقطع عنها. صاحوا فيه: النار النار النار، فما قطع صلاته وما التفت إلى ما هم فيه من أمر مريج. ولما فرغ من صلاته وقد أطفئت هذه النار قالوا: رحمك الله، كدت تهلك. قال: وما الشأن؟ قالوا: النار أوقدت في طرف المسجد وكنا نصيح فيك النار النار ولم تلتفت إلينا. فقال: والله لقد ألهتني عنها نار الآخرة. نعم، كان في صلاته وبينهم ومعهم، لكن القلب يتفكر فيما أعد الله سبحانه وتعالى لأعدائه في نار جهنم، تلك النار التي لا يصلاها إلا الأشقى. هكذا يزيد الإيمان في كل لحظة تمر بنا. أما الغافلون فإنهم ينظرون إلى الحياة الدنيا نظر المغشي كالمغشي عليه من الموت، لا يتأملون فيها، يمرون عليها مر السحاب، لا يتعظون ولا يعتبرون ولا ينزجرون. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا وجد في قلبه قسوة ذهب إلى الحدادين ونظر إلى النار والحديد، ثم عاد بقلب قد ملئ بالإيمان والتقوى للرحمن. وكان الصالحون من عباد الله المؤمنين إذا مر الرجل بهم إلى فاكهة يشتهيها لكن لا يستطيع أن يشتريها، ممحل فقير، كان ينظر إليها لا يتأسف لا يتأفف، لا يتبرم، لا يتندم، وإنما ينظر إليها هكذا ويقول موعدنا الجنة بإذن الله. عبادة التفكر هي العبادة المغفول عنها، والطاعة التي ينبغي أن نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى فيها العظة والعبرة، وخصوصا للمسافرين قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله.